وكانت من الصدقة، فقالوا لو نزعوا جلدها فانتفعوا به، قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. أخبرني عبد الرحمن بن خالد القطان الرقي قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين عن ابن عباس أخبرتني ميمونة أن شاة ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا دفعتم إهابها فاستمتعتم به؟ أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة لميمونة ميتة فقال ألا أخذتم إهابها فذبغتم فانتفعتم؟ أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قال ابن عباس مر النبي صلى الله عليه وسلم على شاة ميتة فقال ألا انتفعتم بإهابها؟ أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أنبأنا الفضل بن موسى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن أكرمة عن ابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت شاة لنا فدبغنا مسكها فما زلنا ننبل فيها حتى صارت شنا. أخبرنا قتيبة وعلي بن حجر عن سفيان عن زيد بن أسلم عن ابن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أخبرني الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر وهو ابن مضر قال حدثني أبي عن جعفر بن ربيعة أنه سمع أبا الخير عن ابن وعلة أنه سأل ابن عباس فقال إنا نغزو هذا المغرب وإنهم أهل وثن ولهم قرب يكون فيها اللبن والماء، فقال ابن عباس الدباغ طهور. قال ابن وعلة عن رأيك أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن جون بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن نبي الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك دعا بماء من عند امرأة قالت ما عندي إلا في قربة لي ميتة، قال أليس قد دبغتها؟ قالت بلى، قال فإن دباغها ذكاتها. أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر النيسابوري قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الأسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها طهورها. أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة وقال دباغها طهورها. أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شريك عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الميتة دباغها. أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الميتة دباغها. أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث بن سعد عن كثير بن فرقد أن عبد الله بن مالك بن حذافة حدث عن العالية بنت سبيع أن ميمونة زوج النبي